الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله سيد الخلائق والبشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى حوت معاني عظيمة وأسرارا جليلة، العلم بها من أجل الأعمال وأنفع المقاصد. ومن أسماء الله الحسنى اسم الله اللطيف، اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه من الصدور وما في الأراضي من خفايا البذور لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي بر بعباده وأحسن إلى خلقه بإيصال المنافع والمصالح إليهم برفق وخفاء من حيث لا يعلمون، وسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون. الله اللطيف ذو لطف وخفاء ودقة في إكرامه وإحسانه وفي تقاديره وتصاريفه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. اللطيف الذي من لطفه بعباده إذا مالت نفسه مع الشهوات الضارة أن ينغصها على هذه النفوس ويكدرها عليه، لئلا تميل معها النفوس كل الميل. كما أن من لطفه بعباده أن يلذذ لهم القربات ويحلي لهم الطاعات ليميلوا إليها كل الميل. اللطيف الذي من لطفه بعباده أن يأجر المسلم على أعمال نواها وعزم عليها ولكنه لم يعمل بها. اللطيف الذي من لطفه بعباده أن يعمل العبد العمل القليل ويكسب به من الله الأجر الجزيل، ففي ثوان يقول المسلم 3 مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فيكسب ملايين الحسنات. يحيي المسلم ليلة واحدة في السنة فيكسب بها 1000 شهر أو يزيد من الأجور والثواب. يصلي الإنسان في مكة صلاة واحدة فتحسب له 100,000 صلاة. يصوم يوما من أيام السنة هو يوم عرفة فيكفر الله بها من ذنوبه وخطاياه ذنوب 2 سنين. يقول المسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فيغفر الله له وإن كان فارا من الزحف. إنه الله اللطيف الذي إذا أراد أن ينصر عبده أمر ما لا يكون سببا في العادة فكان أعظم الأسباب. نصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه ومن معه من عذابات شعب بني هاشم، ذلك الحصار الجائر الذي بحشرة لا تكاد ترى أكلت أطراف وثيقة الظلم وعبارات الحلف الجائر. إنه الله اللطيف الذي يصرف عن عباده السوء بحيث لا يراه العباد. لما شاء الله اللطيف أن يعيد موسى عليه السلام إلى أمه جعل فم موسى لا يستسيغ حليب المرضعات. بهذا الأمر الخفي عاد موسى إلى أمه بعد أن صار فؤادها فارغا. إنه الله اللطيف الذي إذا أراد أن يفرج همك وينفس كربك هيأ الأسباب وجعل ما لا يخطر لك على خاطر ولا على بال هو فرجك وخلاصك. انظر إلى يوسف عليه السلام، مر بمصاعب عظيمة منذ صغر سنه، تآمر عليه إخوته وحرموه من البقاء مع والديه، محن متوالية، غياهب الجب، ثم الرق والعبودية، ثم تهمة ظالمة تقوده إلى السجن بضع سنين بعيدا عن أهله وأقاربه وحيدا. ولكن الله لطف به، لأن التدابير ليست بشرية، إنما هي تدابير الإله. الجب كان حماية له من القتل، الرق والعبودية كانت له حماية له من التيهان في الصحراء، السجن كان حماية له من المعصية بالنجاة من فتنة امرأة العزيز وصويحباتها، وتعرف في السجن على رجل يوصله للملك. كل هذه من ألطاف الله به، من لطف الله به أن جعل معرفته بتعبير الرؤى سبيلا لنجاته وتولي خزائن الأرض واجتماع شمل أسرته وتوبة إخوته وبرد كبد أبيه وشفاء عينه. حينها ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اللهم الطف بنا والطف لنا، واجعلنا ممن يبتهل إليك ويتوسل إليك بأحب أسمائك إليك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن الإيمان بلطف الله يطمئن القلوب ويشرح الصدور ويسكن النفوس ويبعث الفأل ويقوي الرجاء. مهما ضاقت الأمور فإن فرج اللطيف قريب، مهما اشتد المرض فإن شفاء الكريم غير بعيد، مهما بعدت الآمال يأتي بها اللطيف الخبير. يا بني، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. صلوا وسلموا على رسول الهدى، من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه وأصحابه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع بفضلك راية الحق والدين، اللهم الطف بعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ادفع عنا وعنهم الشرور والمحن، اللهم ادفع عنا وعنهم الشرور والمحن، اللهم ادفع عنا وعنهم الشرور والمحن، اللهم ابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقنا شر الأوبئة والأمراض والأسقام، يا لطيف يا خبير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى،